والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 88 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث بروايتيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في الرواية الأولى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. صوم شهر، ما ذكر هذا الصوم ما هو؟ أهو نذر أم قضاء رمضان أم كفارة؟ قال: عليها صوم شهر. أفأقضيه عنها، أي أصوم عن أمي لما ماتت؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له البيان الشافي الكافي، ما قال له نعم فقط، أراد أن يمثل له بشيء محسوس يدركه كل أحد. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ افرض أن زيد من الناس يطالب أمك ب100 ريال، فأعطيته هذه 100 عن أمك، هل يقضى دين أمك؟ نعم. هل تبرأ ذمتها؟ نعم. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، يعني هذا الواجب على أمك لله تعالى أحق وأولى أن تقضيه براءة لذمتها. وفي رواية، الرواية الأخرى: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ هنا خصص الصوم بأنه صوم نذر، ولم تحدد أيامه بخلاف الأول قال شهر، هنا عليها صوم لا يدرى أهو يوم أم سنة، إنما هي تسأل هل تصوم هذا الصيام عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أفرأيت، خطاب للمرأة، لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ لو كان عليها دين لآدمي فأعطيت هذا الآدمي حقه، أكان يؤدي عن أمك؟ قالت: نعم، لا شك أنه لو كانت أي امرأة من الناس تطالب أمي ب10 دراهم مثلا، فأعطيت أنا هذه المرأة 10 دراهم، تبرأ ذمة أمي من هذا الدين. قال: نعم. قالت: نعم، يعني يؤدي عن أمي لو أديت عنها الدين. قال إذن يعني فصومي عن أمك، ما دام عليها نذر دين لله وماتت ولم تتمكن من أدائه فأديه أنت عنها لأن هذا دين لله. بعض العلماء رحمهم الله قال هذا الحديث فيه اضطراب. أين هذا الاضطراب؟ قال رجل وقال امرأة، وقال في الحديث الأول عليها صوم شهر، وقال في الرواية الثانية عليها صوم نذر، هذا فيه اضطراب، واضطرابه يقلل من اعتباره. قال آخرون لا يرحمكم الله، لا ويرحمكم الله، ليس فيه اضطراب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مفتي الأمة، يسأله الرجل وتسأله المرأة ويسأله الجماعة ويسأله الفرد ويسأله الحر ويسأله الرقيق ويسألونه عما يتعلق بالنذر أيا كان نوعه، وما يتعلق بالصيام نذرا كان أو غيره، وما يتعلق بالحج، ويفتي كل سائل على حسب سؤاله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اضطراب في هذا، وإنما هذه وقائع متعددة، وهذا هو الأقرب، هذه وقائع متعددة ليست قضية واحدة نقول مرة قالوا رجل مرة قالوا امرأة، لا، بل سأله رجل وسألته امرأة وسأله غيرهما، فالحديث لا اضطراب فيه، وما دل عليه وواضح وصريح في الرواية الأولى الصوم مطلقا ولم يذكر نذر أو واجب أو مفروض في الأصل كصيام رمضان، وفي الرواية الثانية صوم نذر. بعض العلماء كما تقدم لنا قال أيا كان الصوم يصح فيه أن يقضى عن الميت، ومن المعلوم الصوم بالنسبة للصوم الواجب إذا أفطر المريض رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى مات فهذا لا يجب عليه شيء ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه. لما؟ لأنه حين فطره معذور مريض ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء، لا قضاء، لا يقضى عنه ولا يطعم. الذي فيه القضاء أو الإطعام شخص أفطر رمضان لعذر مرض أو سفر أو المرأة حيض أو نفاس ثم تمكن من القضاء في شوال ذي القعدة ذي الحجة ثم مات بعد ذلك، هذا هو الذي فيه هذا الكلام، يقضى عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. جماعة قالوا أيا كان هذا الصوم فإنه يصح أن يقضى عن المريض ويصح أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. آخرون قالوا لا يقضى عنه وإنما يطعم عن كل يوم مسكين فقط، فلا يقضى سواء كان الصيام نذر أو واجب بأصل الشرع. القول الثالث الإمام أحمد رحمهم الله جميعا قال إذا كان الصوم صوم نذر فيقضى عن الميت، أما إذا كان صوم رمضان واجب بأصل الشرع فلا يقضى عنه وإنما يطعم. لما يرحمك الله؟ قال الواجب بأصل الشرع ما ورد فيه القضاء ونقيس على الصلاة، فالصلاة لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. النذر ورد فيه النص، إذا كان نذر فيقضى عنهما لأن الحديث هذا في النذر. طيب ما القول في الحديث الأول إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؟ يقول هذا مطلق والآخر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فنقول إذا كان هذا الصوم نذر فيقضى عن الميت، إذا كان الصوم بأصل الشرع واجب كرمضان فيطعم عنه. الذين قالوا لا يقضى عنه سواء هذا ولا هذا قالوا إن الأصل في الأعمال البدنية أن لا يقوم بها أحد عن أحد، واستدلوا بقوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا دليل على أن الإنسان ليس له إلا ما عمله، فلا يطمع في عمل غيره، لا يطمع في عمل أبيه ولا يطمع في عمل ابنه، ليس له إلا عمله، لكن إذا تبرع له متبرع بهذا العمل نفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو لوالديه، والرجل الذي قال إن أمي ماتت وأرى أنها لو تكلمت تصدقت هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فإذا تصدق الولد وجعل ثواب صدقته لأمه أو لأبيه أو لهما معا أو له ولوالديه نفع هذا بإذن الله. والذين قالوا يجوز أن يصام عن الميت سواء كان نذرا أو واجب بأصل الشرع قالوا استدلوا بالروايتين، قالوا الرواية الثانية فيها النذر والرواية الأولى مطلقة، فنقول دلت الرواية الأولى على أنه يجوز الصيام مطلقة، فلما نقيده بالنذر وهو لم يرد تقييده فيها يعني في هذه الرواية؟ إذن المسألة فيها كما تقدم لنا ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول في التفصيل بين النذر وغيره. قال الذين يجوزون الصيام قالوا لو أن شخص مات وعليه صيام شهر ثم تبرع متبرعون بالصيام عنه 30 مثلا، كل واحد صام يوم كفى هذا عنه، لأن كل واحد أدى عنه يوما، أو له أولاد 5 أو 6 صاموا عن أبيهم أو صاموا عن أمهم أجزأ هذا، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. المعنى الإجمالي: وقع في هذا الحديث روايتان، والظاهر من السياق أنهما واقعتان لا واقعة واحدة، فالأولى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها، والرواية الثانية أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها، وهذه الرواية مشروحة في بعض كتب الحديث أن هذه المرأة ركبت البحر فنذرت صياما ثم ماتت بعد ذلك، فجاءت ابنتها وفي رواية أختها تسأل ما الذي عليها ولم تتمكن ولم تؤدي النذر الذي نذرته، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصوم عن أمها أو عن أختها. نعم. فأفتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح، وهو أنه لو كان على والديهما دين لآدمي فهل يقضيانه عنهما؟ فقال نعم. فأخبر نعم، لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، ومن المعلوم أنه يطالب، فالولد البار بأبيه وأمه إذا كان عليهما دين فقضاه برئت ذمتهما سواء كان حيين أو ميتين، ولا يحتاج مثل هذا إلى نية، لأن مثل هذا دين آدمي وصله. فرق بين الزكاة وبين دين الآدمي، فمثلا الرجل عليه دين لآدمي 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال، الولد شعر أن أباه لن يسدد ما عليه، لن يعطي الزكاة ولن يعطي دين هذا الآدمي إلا بمخاصمة ومطالبة، وما أحب الولد أن تكون هناك مخاصمة أو مطالبة، فجاء إلى هذا الرجل وقال لك عند أبي 100 ريال خذها بارك الله فيك، هذا قضاء دين أبي، هذه تجزي وتبرأ ذمة الأب، تبرأ ذمة الأب في الدنيا والآخرة لأنه سدد ما عليه. الصورة الثانية، الولد شعر أن أباه لا يؤدي الزكاة، فقال الولد أريد أن أعطي من مالي عن أبي عن زكاته ولا أخبره، فأخرج الولد من ماله مبلغا من المال نوى به الزكاة عن أبيه، فهل تجزي؟ لا، ما دام الأب حي فلا تجزي، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، ليست كدين الآدمي المهم أن يصل إليه حقه، هذه تحتاج إلى نية، فلا بد أن يخبر الولد أباه فيقول له أريد أن أدفع الزكاة التي عليك يا أبي فوضني في هذا، فإذا فوضه أجزأ ذلك، وإن لم يفوضه فلا تبرأ ذمة الأب من زكاة ماله. فأخبرهما أن هذا الصوم دين لله على أبويهما، فإذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله أحق بالقضاء. ما يؤخذ من الحديث: أولا، عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا أصليا. ثانيا، الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت. ثالثا، الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة، فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على عمومهما. هذا يصح، ولهذا أخذ به من قال يجوز الصيام مطلقا سواء كان فرضا بأصل شرع أم أوجبه المرء على نفسه كالنذر. قال الرواية الأولى مطلقة فتشمل الجميع، والرواية الثانية مقيدة فتفيد النذر. الآخرون قالوا نحمل المطلق على المقيد ونجعلها كلها في النذر. نعم. رابعا، عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق والواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع، بأن الواجبة بأصل الشرع مثلا كرمضان بالصيام، وفي المال كالزكاة، والواجبة بالنذر كنذر الصيام مثلا ونذر التصدق بمال مثلا، هذا لا يجب في أصل الشرع وإنما أوجبه المرء على نفسه بأنها كلها تقضى عن الميت. وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعد رحمه الله عن تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى. خامسا، فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. القياس، قاس النبي صلى الله عليه وسلم براءة المدين من الدين لآدمي، قاس براءة المدين من دين لله جل وعلا على براءة ذمة المدين إذا سدد عنه دين الآدمي، قاس حق الله جل وعلا على حق الآدمي. نعم. وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما، يعني يعرفانه ويدركانه، والأمثال تقرب المعلوم. نعم. ليكون الفهم أبلغ وليقربه من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه. سادسا، قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى، وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق. هذا المأخذ من قوله فدين الله أحق بالقضاء، قالوا إذا كان هناك دين لله ودين لآدمي فدين الله أحق بالقضاء، يقدم حق الله على حق الآدمي. نقول دين الله وحق الله جل وعلا هذا كذلك لآدمي، لأن الله جل وعلا غني بذاته عن المال، وإنما المال حق الله يعطى للفقير، فيسوى بينهما لأن كلاهما حق لآدمي، هذا حق لصاحبه الذي يطالب به وهذا حق للفقير، جعله الله جل وعلا في مال الغني. ولذا فالأولى فيهما المقاصة والمحاصة إذا لم يكفي لهما معا، كأن يكون مثلا مات شخص وعليه دين لزيد 100 ريال وعليه زكاة لم يؤدها مثلا 100 ريال ونظرنا في تركته فلم نجد إلا 150، دينه 100 ريال والذي عنده 150، فكيف نعطيهم؟ نعطي الدين الذي لله الحق كامل ونعطي حق الآدمي النصف؟ لا، أو العكس؟ لا، وإنما نعطيهما بالمحاصة والمقاصة، فنعطي حق الله جل وعلا بقدره ونعطي حق الآدمي بقدر نسبته، فنقول لكل واحد منهما 75، وإن أحب الورثة أن يقضوا عن مورثهم ما بقي تبرعا منهم فحسن، وإلا فلا يلزمهم ما دام لم يخلف مالا. فالوارث لا يلزمه شرعا أن يقضي دين مورثه إلا إن كان مورثه خلف مالا. الذين قالوا يبدأ بحق الله قالوا تعطى الزكاة كاملة وما بقي يسدد به الآدمي، ولعل الأولى والله أعلم المحاصة كما عرفنا في الحقوق المتعلقة بالتركة أنها 5 حقوق مرتبة، أولها معونة التجهيز، ثانيا الدين الذي به رهن، الثالث الديون المرسلة التي لا رهن فيها سواء كانت لله أو لآدمي، الرابع الوصايا، الخامس الإرث. يعني الإرث هو الأخير من خمسة الحقوق المتعلقة بالتركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل المصاب بسلس البول يصلي الضحى والعيدين بوضوء الفجر؟ الجواب لا، لأن صلاة الضحى وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء لها وقت، فوقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو 10 دقائق يدخل وقت هذه الصلوات، فلا تصلى بوضوء الفجر. يقول: هل دخول المعتمر بباب السلام سنة كما يعتقد البعض؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في كل العمرات التي أعمر فيه بباب السلام؟ أولا نعرف أن باب السلام ما كان يسمى بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم هو باب بني شيبة، وكان على حد المطاف، كان على حد المطاف. قال كثير من العلماء إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ليس تشريع يؤخذ به سنة، وإنما دخل منه لأنه محاذ لجهة الحجر الأسود، لجهة بدء الطواف، فدخل مع هذا الباب ثم شرع في الطواف، لأن باب بني شيبة كان أول بحذاء المقام وأزيل في التوسعة لتسهيل الأمر على الطائفين. فالظاهر والله أعلم أن دخوله صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك بعض العلماء أنه من أجل البدء بالطواف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالدخول من هذا الباب كما ورد الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالبدء بالسعي بالصفا. البدء بالصفا بالسعي، فهو دخل من هذا الباب لا تشريعا والله أعلم، وإنما لمحاذاة الحجر الأسود له ليبدأ منه طوافه صلى الله عليه وسلم. فكون المعتمر أو الحاج يبحث ويسأل عن باب السلام كما نص بعض الفقهاء رحمهم الله، الظاهر والله أعلم أنه لا أصل له في التشريع، يعني يدخل من أي باب ويأتي يبدأ طوافه بمحاذاة الحجر الأسود. ولا ينبغي أن يبدأ من الركن اليماني كما يفعل بعض الناس من احتياطا يقول، وإنما السنة البدء من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: للحصول على أجر صيام سنة تنفل، كيف يصام عن الأيام الثلاثة التي تمثل شهر رمضان؟ شهر رمضان يصام هو بذاته ولا يصام عنه ثلاثة أيام، هو صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كأنما صام الدهر كله. قال بعض العلماء صام الدهر كله فرضا، وإلا فالنفل ما يحتاج أن يقرن مع رمضان، يعني إذا صام شهر رمضان مثلا 30 يوما وصام 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيعطى صيام 6 أيام من شوال ثواب الفرض، والله أعلم. فهو بصيام رمضان والست من شوال حسنة بعشر أمثالها فرضا، فيكون صام 360 يوما، يعني صام السنة كاملة، أجرها أجر الفرض. يقول: إذا كان امرؤ يصوم الثلاثة البيض ويوم الاثنين والخميس من كل شهر، فما الحكم إذا تداخل ليقضي عن أحدهما؟ وهل تجب النية مسبقا لصيام أحد هذين النوعين؟ إذا كان من عادته يصوم أيام البيض ويصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الاثنين أو يوم الخميس من أيام البيض فقد صامهما بحمد الله، ولا يؤمر بقضاء ما صامه على أنه الاثنين عن أيام البيض أو العكس. فهو إذا صام يوم الاثنين وكان يصادف اليوم 14 أو 15 أو 13، فهو صامه أيام البيض وصام الاثنين وكذلك الخميس، وفضل الله واسع. يقول: إذا كان المرء يمتلك بيتا يسكنه وليس عليه حقوق للآخرين، وهو موظف حكومي، وطلب التقاعد المبكر بعد 20 عاما من العمل، وذلك لكي يتفرغ لعبادة الله وحضور الصلوات وحلقات الذكر في الحرم استعدادا للآخرة، فهل له ذلك أم بماذا تنصحونه؟ الناس يختلفون في هذا. من الناس من إذا ترك العمل وأقبل على العلم والتعلم والذكر والعبادة قنع بما عنده وكفاه وأغناه عن النظر للآخرين، فهذا تفرغه إذا كان لطلب العلم فحسن، وهو مأجور، وطلب العلم من أفضل العبادات. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. أما إذا كان بتفرغه لا يكفيه دخله ويظن أنه يحتاج إلى الآخرين، فكونه يستمر بعمله ولا يحتاج إلى الآخرين خير له، والعمل يؤجر عليه المرء مع الاحتساب، فإذا احتسب عمله ليستعين به على طاعة الله وليؤدي شيئا ينتفع به الآخرون فإنه يؤجر بهذا. وربما يكون احتسابه بعمله واهتمامه به أفضل له من العبادة البدنية التي لا يتعدى نفعها، لأن من العبادات ما يتعدى نفعه كطلب العلم والجهاد والسعي على الأرامل والمساكين والفقراء ونفع الناس، هذا عمل جليل لا يعدله شيء لأنه يستفاد منه. أما التفرغ للعبادة البدنية وحدها كالصلاة مثلا أو الصيام مثلا فهذا قد يكون عمله مع الاحتساب يؤجر عليه أكثر إذا أدى ما افترض الله جل وعلا عليه. فالحال تختلف، فإن كان دخله يكفيه ويغنيه عن الآخرين ويقصد الاستفادة والعلم ويعبد الله ليعبد الله جل وعلا على بصيرة فهذا حسن وخير. يقول: جئت في أشهر الحج ونويت حجا متمتعا، ثم جئت بعمرة، وبعد ذلك ذهبت إلى جدة زيارة ورجعت إلى مكة، فهل علي شيء؟ وهل ينقطع متمتعي أم لا، علما بأني رجعت من جدة غير محرم؟ قال كثير من العلماء: لا ينقطع التمتع بالسفر إلى مكان قريب دون المواقيت، كالسفر إلى جدة مثلا جاء إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم خرج إلى جدة لغرض من الأغراض، وعاد إلى مكة بغير عمرة بغير محرم، فلا بأس عليه، لأن جدة تقرب من مكة ولا تعتبر مسافة بعيدة، وتمتعه باق لا ينقطع. قال بعض العلماء: ينقطع إذا سافر إلى بلده، هذا لا إشكال فيه. بعضهم قال: ينقطع إذا سافر إلى مسافة قصر مثلا كالمدينة، وبعضهم قال: لا ينقطع ما لم يرجع إلى بلده، حتى لو سافر إلى المدينة فلا ينقطع تمتعه، بل هو على تمتعه ما دام لم يعد إلى بلده. إذن فالسفر إلى جدة لا يقطع التمتع. هذه المسألة التي بين الرجل وزوجته في مهرها، إذا كان طلبة الطلاق هي على أن تتنازل عن شيء من المهر فلها ذلك، أما إذا كان هو طلقها باختياره لأنها رفضت السفر معه فلا يحق له أن يطالب بشيء من المهر ما دام دخل بها. المهر للزوجة ويلزم نصفه بالعقد ويلزم كله بالدخول، فإذا دخل لزمه المهر كاملا. فإن رغبت هي بعد هذا بأن تفتدي نفسها بشيء من مهرها أو بكله أو تزيد عليه فلها ذلك. أما إذا طلقها هو لأنها رفضت المسير معه فلا يحل له أن يطالبها بشيء من المهر. يقول: رجل أدى مناسك العمرة ولكنه تجرد من لبس الإحرام ولبس المقيط ثم قصر من شعره جاهلا بالحكم، فهل عليه شيء في هذه الحالة؟ إذا لبس المخيط قبل أن يقصر ثم قصر أو حلق بعد ذلك فليس عليه شيء ما دام فعل هذا جهلا أو نسيانا. وإذا سأل قبل أن يقصر فنقول له: يحسن أن تتجرد من المخيط الذي لبسته ثم تقصر أو تحلق. وأما إذا كان قصر أو حلق بعدما لبس ثيابه جهلا فليس عليه شيء في هذا. يقول: إذا صدم شخص بشيء داخل الحرم مثل الحمامة أو القط وما أشبه ذلك فهل عليه شيء، يعني كفارة لما كان بينهما فرق. أما الحمامة فعليه فدية ذلك لأنه يعتبر من صيد الحرم، وصيد الحرم فيه الفدية للمحرم والحلال، وصيد البر خارج الحرم فيه الفدية على المحرم دون الحلال. وأما القط ونحوه مما لا فدية فيه فلا يلزمه فيه شيء، لكنه لا يجوز له أن يتعمد قتل حيوان غير مؤذي. أما إذا قتل حيوانا غير مؤذي بدون تعمد ولم يكن هذا الحيوان فيه فدية فلا يلزمه فيه شيء. يقول: سؤالي عن التقسيط، هل هو حرام أم حلال؟ وإذا كان التقسيط في سلعة منزلية أو لباس أو شيء يكون سببا في الرزق والعمل. التقسيط في القيمة حلال، كأن تشتري سلعة ما من شخص ما بمبلغ زائد عن قيمة الحاضر لأجل أن المبلغ مقسط شهريا، لا بأس بذلك. وإنما المنع هو ما إذا اشتريت من شخص ما شيئا ليس عنده واتفقت وإياه على الشراء ثم ذهب واشتراه وسلمك إياه، هذا لا يجوز لأنك اشتريت ما لا يملكه. مثلا أنت لك رغبة في سيارة فاشتريتها من شخص لا يملكها على نية أنه يذهب إلى المعرض ويشتريها ويسلمك إياها، هذا لا يجوز. أما إذا كانت السيارة له بين يديه وقال لك: أبيعها عليك ب50,000 نقدا أو ب55,000 مؤجلة، لا بأس بأي شرائين اشتريتها فلا بأس، لكن لا تتفرقا حتى تتفقا على السعر المقصود أجلا أو حاضرا. يقول: هل من اعتمر في شوال نيابة عن شخص ثم حج نيابة عن شخص آخر في نفس السنة يعتبر متمتعا؟ المعتمر عن شخص والحاج عن شخص إذا كان من سكان مكة فليس عليه هدي تمتع، لأن هدي التمتع يجب على من باشر الحج متمتعا ولم يكن من أهل مكة. أما إذا كان من خارج مكة كأن يكون اعتمر عن شخص وبقي في مكة حتى حج من نفس السنة عن شخص آخر فعليه هدي التمتع، لأن الهدي هذا عن الذي باشر النسك لا عن المحجوج عنه أو المعتمر عنه. يقول: أودعت مبلغا من المال في مؤسسة تجارية على أن تدخل في مجال العمل، وأعطوني في كل شهر 300 ريال، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ إذا أعطيتهم المبلغ واتفقت معهم على أنهم يدفعوا لك في كل شهر كذا فهذا حرام، لأن هذا ربا، وهو ربا الجاهلية، قرض بفائدة. أما إذا أعطيتهم المبلغ يتاجرون به وتثق من بمن قال لك هذا القول فأخذ يتاجر، ففي شهر أعطاك الربح 100، وفي شهر 300، وفي شهر 50، وفي شهر 500 مثلا، حسب ما يأتي من ربح لك منه نسبة ولهم نسبة من أجل عملهم فيه، فهذا حلال ولا بأس بذلك شرعا. يقول: هل يجوز شراء بالريال السعودي دولار أمريكي وليست عملية مصرفية وإنما هو شراء مبلغ بمبلغ؟ هذا إذا كان يدا بيد فلا بأس بذلك، يعني شراء عملة بعملة يدا بيد فلا بأس بذلك، زاد أو نقص لأنهما جنسان. وأما إذا كان ذهب بذهب فلا يجوز إلا يدا بيد سواء بسواء. فلا يجوز أن تشتري مثلا الدولار ولا يسلموك شيء وتدفع الدراهم، وإنما لا بد أن تأخذ وتعطي. يقول: عند بدء الطواف نكبر، وعند الانتهاء من الطواف فهل نكبر أم نترك التكبير؟ نعم، الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر، فإذا بدأت فتشير إليه وتكبر، وفي السابع في نهاية السابع تشير إليه وتكبر لأنك تحاذيه. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا طاف الإنسان حول الكعبة ولم يخرج يده اليمنى، يعني كأنه يسأل عن الطباع، يعني لم يطبع. الطباع سنة من سنن الطواف، إذا ذكر الإنسان وتيسر له ذلك فحسن، وإذا نسيه أو تركه غير ناس أو لجهله فطوافه صحيح، لأن الاتباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب. وهل للعمرة طواف وداع؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه المعتمر إذا أراد السفر يطوف للوداع كما يطوف الحاج، وبعضهم يرى أن طواف الوداع للحج فقط ولا يلزم للعمرة طواف وداع. وعند الجميع لا يلزم بترك طواف وداع العمرة هدي، والأفضل للإنسان أن يواظب عليه ويأتي به، لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا. يقول: عند أداء العمرة بدأت الطواف من الركن اليماني جاهلا من أين يبدأ الطواف، فما الواجب علي الآن؟ إذا بدأ الطواف بالركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود فطوافه صحيح، لكنه لا يحسن أن يبدأ قبل مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا بدأ الطواف بالركن اليماني وأنهاه بالركن اليماني فهو لم يكمل طوافه حينئذ، بقي عليه في الشوط السابع ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. يقول: فوضت مكتبا عقاريا ببيع أرض وجاءه مشتر فوافق فباعها عليه ووافقت على البيع، ولكن بعد الإجازة وقبض شيء من الثمن وقبل إتمام إجراءات البيع جاء مشتر آخر بمبلغ أكثر، فهل يجوز أن نبيع على الآخر؟ الجواب لا، ما دام أنه حصل اتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على التواطؤ، وما بقي إلا الإفراغ، والإفراغ ليس من مستلزمات صحة البيع. البيع صحيح قبل أن يتم التسجيل لدى كاتب العدل، فلا يجوز ما دام أنه حصل مواطأة واتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على أن البيع تم. لو أراد أن يستقيل ما استقال إلا بإذن منك، فكذلك أنت لا يسوغ لك أن تستقيل من هذه البيعة إلا بإذن من المشتري الأول. يقول: هل من البر أن يزور الابن قبر والديه أسبوعيا ولا ينقطع عن ذلك؟ لا، ما يلزم الاستمرار في هذا، وإنما البر بما ينفعهما، بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي من بر أبوي شيء، ذكر خمسة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.